رمضان مدرسة تربينا، ومن تربية رمضان لنا ضبط اللسان. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث يهز الصائم هزا ويقول له اضبط لسانك، اضبط لسانك وإلا خسرت صيامك، اضبط لسانك وإلا خسرت صيامك. الزور كل قول مائل عن الحق، لأن الزورار الانحراف، سواء كان شتما غيبة نميمة قذف كذب شهادة زور، والعمل به يعني من لم يدع قول الزور والعمل به، غش نظر محرم استماع محرم اعتداء ظلم. إذا تنبيه للصائم احفظ نفسك، احفظ نفسك. الحديث يقول الصيام جنة يعني وقاية ومانع من الإثم، فهل هو كذلك بالنسبة لنا؟ هل فعلا الصيام ضبطنا؟ هل الصيام منعنا من المحرمات؟ هل الصيام عدل سلوكنا فعلا؟ إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ويومئذ ولا يسخب، يعني لا يرفع صوته حتى الصياح، حتى الصياح الزعيق، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، يذكر نفسه ويذكر غيره، إني امرؤ صائم، يذكر نفسه ويذكر غيره. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ألسنتنا.